فجعلوا يعذبونه هو ساكت، فما أظهر لهم توجعا ولا تألما. أخ ما قال عذبوا عذاب، أخ دي ما قال بس صامت كده يعين لهم بس يعذبوا. فلما أرادوا أن يقطعوا لسانه بكى، لما سألوه قال أخشى أن تمر علي لحظة وأنا حي لا أذكر الله فيها. وبعد ذا أشقى منه، أشقى الآخرين. حتى عمران بن الحطان شاعر الخوارج مدح عبد الرحمن بن مرجم على قتله عليا قائلا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال أنا لما عائل عبد الرحمن بن مرجم قال أكثر زول من قيامة عنده حسنات، قال لكن الحسنات دي الله بيديها بمزاجك أنت يا مجرم. ده عمران بن حطان شاعر الخوارج يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذه الأهواء، هؤلاء لا ينتفعون من التذكر. ومن الأهواء كل الشهوات الموجودة بألوانها وصنوفها، من استغرقته ودخل فيها إذا تذكرته لا يتذكر، وإذا وعظته لا يتعظ. طيب هذه عقبات التذكر، كيف نحصل على التذكر؟ يا أخوان الإنسان بيتذكر، بيتذكر شنو؟ فكرة، يوجد شنو؟ فكرة إنه يكون تقي، دي فكرة، إنه يكون مستقيم، إنه يعمل الصالحات، إنه ينفق في سبيل الله، كل أفكار في ذهنه. كون يتذكر ويحضره عند الفعل هذا هو تذكر. لما يجي يصدق ما بيصدق اللي بعد ما شنو يكون تذكر فضل اللي بيدفعوا للتصدق، شنو تذكر فضل شنو فضائل الصدقة. لما يتذكر وتأتي في ذهنه القيامة وأنه محتاج يوم القيامة الحسنات يقوم يطلع. فالتذكر يحضر شنو الفكرة المطلوبة، ولكن الفكرة مجرد فكرة لا تنفع إلا إذا اجتنيت ثمرتها. فكيف نحصل ونجتني ثمرة التفكر؟ الفكرة. ذكر ابن القيم ثلاثة أشياء رئيسية تعين على شنو؟ على التذكر، وليس مجرد التذكر إنما على ثمرة وخلاصة التذكر، يعني تدفع إلى فعل العمل الصالح الذي تذكرته. يا إخوانا في ذلك بيذكر، بيذكر إنه اليتيم، أنا وكافل اليتيم هك هاتين في الجنة، لكن ما بيعمل. لكن أي زول بيذكر؟ قد يكون ما مذكر ويقول له في الخطبة والدرس أنا وكافل اليتيم هك هاتين في الجنة، طوال يقوم يجول بذهنه في من؟ في الأيتام، في الحلة، في أهله، في أقرباؤه، في جيرانه، عشان يكفلهم. يقوم طوال يتذكر ويتفكر، لكن هذا لا ينفع إلا يعمل شنو؟ أيوة، يدخل يده في جيبه كويس ويطلع طوالي، دي الثمرة. بيجيبها كيف؟ هذا الباب خلاصة عظيمة جدا. بالمناسبة هذه النقاط التي نحن بصدد الحديث عنها. النقطة الأولى قصر الأمل، والثانية التأمل في القرآن، والثالثة حياة القلب باجتناب مفسداته. دي الأشياء بيخلصوا شنو؟ يجتني ثمرة أي تفكر. يا إخوانا عندنا تفكر، عندنا تذكر، بنتذكر يعني بعد الدرس. أي ذول بعد الدرس بيطلع إيمانه ليس كإيمانه قبل شنو؟ قبل الدرس. هذا معنى شنو؟ تذكر. ولكن استحضار الفكرة عند فعل العمل الصالح هذا يحتاج إلى هذه الثلاثة أشياء. طيب قصر الأمل، قصر الأمل يعني شنو؟ قصر الأمل تعريفه العلم بقرب الرحيل. العلم بقرب الرحيل، الرحيل من وين؟ من الدنيا. طيب هذا يعني أن العبد المؤمن لا يؤمل في الدنيا كثيرا ولا يعلق عليها آمالا ولا يظن أنه سيعيش كثيرا، فإذا عاش حياته على أن عمره قصير وأن أجله محدود، وأن أيامه دانية، وأن ساعاته قريبة، استعد للآخرة. وهذه مسألة مهمة. شوف المسألة مهمة كيف، ربنا علم الناس هذه المسألة. لما تكلم عن الدنيا بتكلم عليها باعتبارها أنها قصيرة، قال عن القيامة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة شنو من نهار أو عشية، أو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كويس. أفرأيت إن متعناهم سنين، شنو تاني؟ وجاءهم ما كانوا يوعدهم. يصور لك الدنيا كأنها شنو؟ قصيرة. هذا اسمه قصر شنو؟ قصر الأمل. قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذا يعني أن الأيام مهما طالت والسنين مهما كثرت والعمر مهما امتد والأيام مهما تراكمت فاللقاء قريب، إن أجل الله لآت. لذلك يعني كأنه يود أن يقول بقاؤكم في الدنيا قليل. هذا اسمه شنو؟ قصر الأمل. طيب إذا تعامل المؤمن بهذا الإحساس الراقي مع الآخرة وبأن الدنيا منقطعة، ما الذي سوف يفعله؟ سوف يكثر من الطاعات ويترك الحسنات، وتلك ثمرة الفكرة والتذكر. جابت ولا ما جابت؟ قصر الأمل جاب التذكر والتفكر وثمرت ولا ما جاب؟ كيف جاب؟ إذا كان العمر قليل فأنت في سباق مع شنو؟ مع الزمن، وأنت محتاج لكل لحظة بل ولكل نفس. بل جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تحسر أهل الجنة. والحديث غريب، كأن الجنة فيها شنو؟ في حسرة، مع أن الجنة ما فيها شنو؟ ما في حسرة، لكن كأنه يقول إذا تحسروا تحسروا تحسر طاعة. ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة من الدنيا مرت عليهم ولم يذكروا الله تعالى فيها. لما يخشوا الجنة لما يذكروا ساعة مرت في الدنيا ما ذكروا الله فيها يتألموا. خلي مش ذكروا الله فيها، كانوا في مباح، ما كانوا قاعدين بعد العشاء في كأس الأمم الأوروبية. في واحد من أقربائي يعني لقاني اليوم بعدين قلت له حاجة كده، قال لي يا أخي مولاي لكن أنا بعد العشاء لازم أحضر الكأس ده. قلت يا أخي أنتوا لسه في كلامكم ده؟ ممكن زول يلعب كورة يا أخواننا في رقبته، لكن ما في زول يتفرج. أنت بتفرج مالك؟ الزول بتريض عشان يستفيد، والإسلام ده زول قوي واللي يتفرج ده ماله. أنت ألعب قوي نفسك، عندك عذر أمام الله، بتقول لي الله المؤمن القوي خير من المؤمن شنو؟ الضعيف. أها المتفرج، المتفرج القوي خير وأحب إلى الله من المتفرج الضعيف. المتفرج ما عنده أي عذر، ده ضيع في زمنه ما في شك أصلا. وخاصة كان بيمشي يخش الكورة، الكورة إذا كان الساعة 8 هم بيخشوا من الساعة كم؟ من الساعة 2. ما لك يا زول؟ ماك نصيح ولا شريطة؟ ويحرقوا العمم، يطلع العمم يحرقوها يا ناس. ده كله وريني الحجة شنو أمام الله؟ دي ما عندها حجة. بعدك يتفرج في الخواجات في التلفزيون شنو يعني؟ يا أخي أجري في الميدان ده، نزل عرق وقوي نفسك وكده مباح، ما هو إشكال. يقول لك الرياضة مباحة لأنه لأنه بيشاهد ولا اللي بيلعب؟ اللي بيلعب والماذا اللي يلعب يشوف له حاجة تانية أنفع، مش إقبال أنا شاهد. فأدار أقوله شنو؟ إنه إخواننا الناس بيعتبروا القيامة بعيدة، لإشكال كبير جدا. لذلك قال تعالى مبينا قصر الأمل، قال ترونه بعيدة ويرونه بعيدة ونراه قريبة. كويس. وشوف الدنيا دي كلها ربنا وعمر الإنسان شبهه كأنه ساعة من شنو؟ من نهار. بلاغ، فهل ينذر إلا فهل شنو؟ ينذر إلا القوم شنو؟ طيب إذن

من ثلاث محاذير. المحذور الأول أن تتخذ عادة طوعك عن محبوبك الأعظم فينشأ نوع من أنواع التعلق، وآفة ذلك أنك إذا لم تره اليوم تشعر أن يومك ناقص وأنك قلق جدا، يوم كامل ما لقيته تشعر أنه في حاجة ما لا، لأنه طواله معه أنا الليلة في حاجة لا أسمع صوته لا هناي. يا أخي هذا الشغل الذي شغلك إياه جزء من نصيب قلبك كان ينبغي أن يكون مع الله، دي الآفة الأولى. الآفة الثانية مع أنها في الله لا تخلو من فضول كلام وضحك. كيف؟ ما لما يجنبوا مع بعض ما هم يتلاقوا في الجامع لكن بيجنبوا ياخذون الوقفة طويلة يتكلموا عن كده ويضحكوا ويحكوا نكات وكلام زي ده مع أنها في الله. كويس؟ وسبحان الله لقي سفيان الثوري بن المبارك الفضيل بن عياض فتذاكرا في الآخرة، قعدوا مجلس ذكر قاعد تكلم عن الآخرة حتى بكيا. فقال الفضيل سفيان أترى هذا المجلس خير؟ قال عسى أن يكون خيرا ولكنني أخشى أن يكون علينا يوم القيامة وبالا. قال وأي وبال فيه؟ قال أولم تجلس إلي وتزين كلامك لي وأجلس إليك وأزين كلامي لك؟ ودي الآفة الثالثة أن فيها ضرب من ضروب التزيين التزيين. أنت لو أخذ زول في الله سوف تحرص أن لا يرى منك شنو الوجه الآخر، ما أنت عندك عيوب بتحرص أنه ما يشوف عيوبك. لكن يا إخواننا أنا الأخوة بين الناس والعلاقات الحمد لله قريت فيها كثير، بإمكاني أن أؤلف مجلد في الكلام ده في مسألة العلاقات دي التزيين. انت عارف ربنا احيانا يفيدك تكون مع زول ربنا يكشف لك عيوبه، لو مشيت له معاونه قدام بيغتسك من الاول، ربنا بيكشف لك عيوبه في نوع بيكون عنده عيوب. انت عشان كده ما تأسى اي علاقه بدت وما انقطعت لسبب شرعي ما تأسى ليها، خدها ورا ظهرك وامشي ما تأسى الا زول علاقتك معه في الدين وانقطع منك لانك عصيت الله. عصيت الله مش عصيته هو، ما الفرق بين تعصيه وتعصي الله؟ ممكن زول يقطعك لانك عصيته يقول لك افعصيت امري يا اخي انت الله ما عصى امرك يا اخي شو كويس يا اخي. في نوع من الناس لو عصيت الله ما بيتكلم معك لكن كان عصيت امره ممكن يخالفه ده خليه ده. فلذلك اقول في هذه الجزئيه شنو الخلطه. طيب يا اخواننا الخلطه دي هل على الاطلاق ازول يجني في بيتك في الباب يعني ولا كيف؟ بتركب مواصلات بتمشي في الشارع بتمشي المكتب يا اخي يقول لك عشان تعمل حاجه كويس يقول لك تعال الناس دي بتفارقوا كيف تعال بتفارق الناس بتفارقوا ما بتفارق يعني داير بتاع البقاله تشتري ده تمشي ده تعمل. الخلطه الصحيحه والقاعده المهمه في ذلك ان تخالط الناس وان تصبر على اذاهم وان لا تعتزلهم، ولكن اياك واياك ان ترضى بمنكر انت او ان توافقهم على منكر. خليك معهم. افضل الخلطه ما كان في الجمع والجماعات كلها فيها بشر ما بيجوا الناس بيجوا لكن ده كويس ده خير ده في الجمع والجماعات ومجالس العلم والجنائز. إخواني في زول بيمشي شيعي جنازة برا دي كويسة دي تجمعات كويسة. ثم بعد ذلك المجالس التي لا يعصى الله فيها. وأهم شيء في الخلطة قال لك ابن القيم قال لك كلام جميل قال إذا كنت مع البشر فعصوا الله فسل قلبك كما تسل الشعر من العجين، كن جالسا معهم بجسدك وكن مع الله سابحا في الملكوت بقلبك. قاعدين يعصوا الله ما قدرت تنكر عليه ما ترضى وخليك بجسمك هم بيقولوا فيش ما تكون فاهم حاجة وتكون بتسبح الله وبتذكر الله وقلبك مع ربنا ده المفسد شنو؟ الأول. المفسد الثاني ركوب بحر التمني. ركوب بحر التمني يعني شنو؟ يعني الإنسان